قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. فأوقات النهي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله كتاب الصلاة وما يتعلق بذلك، وذكر أركان الصلاة وشروطها وواجباتها وسننها، ذكر هذا كله، ثم ذكر ما هو من لوازم هذه الصلاة، مثل أحكام سجود السهو، تكلم على هذا كله وبين لأن أحكام سجود السهو قد يجب وقد يستحب. فلما ذكر الواجبات وانتهى من الشيء المفروض الذي فرضه الله، هي الصلوات الخمس التي فرضها الله سبحانه وتعالى، وهي أهم شيء بعد الشهادتين، والصلاة التي هي الصلة بين العبد وبين ربه. فلما انتهى من ذكر الشيء الواجب، سواء واجب في نفس الصلاة أو واجب لها أو يكون واجب طرأ كسجود السهو، إذا طرأ عليه ذلك وجب السجود في موطن واستحب له في موطن آخر. فلما انتهى من ذكر هذا كله، ذكر كذلك مبطلات الصلاة، وذكر السنن التي ينبغي المحافظة عليها، وذكر المكروهات التي ينبغي اجتنابها. لما انتهى من ذكر هذا، شرع في بيان صلاة التطوع. والتطوع هو خلاف الفريضة، الفريضة هي الفريضة نفسها أو ما يجب لها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلما انتهى من ذكر هذا كله، ذكر التطوع. والتطوع هو يعبر عنه بالتطوع ويعبر عنه بالنوافل التي ليست بواجبة. والتطوع يدخل في الصلاة، وكذلك الصيام فيه تطوع. صيام رمضان هذا الواجب، وما زاد فهو تطوع إلا شيء منذور يجب. كذلك الصلاة، هذه الصلوات الخمس إلا شيء يوجبها الإنسان على نفسه كالنذر. فهذا التطوع الذي هو خلاف الفريضة، إذا فعله يؤجر عليه ويعظم له الأجر، وإذا تركه فهو غير واجب عليه ولا يأثم بذلك. إلا أن المحافظة على النوافل وعلى التطوع هذا مما يكفل لك الفرض الذي عليك، لأن التطوع سواء في الصلاة أو في الزكاة أو في الصيام أو في الحج أو في غير ذلك، التطوع من كل نوع يجبر الناقص في نوعه. فالتطوع في الصلاة يجبر لك النقص الذي يحصل في الفريضة، التطوع في الصدقات يحصل لك النقص الذي يحصل من الزكاة، يكمل به نقص الزكاة. التطوع بالصيام كذلك يكمل ما حصل عليك من نقص في رمضان. الحج كذلك، فكل الأعمال الصالحة النوافل تكمل بها الفرائض من أي نوع كان، من حج أو صيام أو زكاة أو صلاة أو أي شيء. فذكر المصنف رحمه الله تعالى ويبين لنا أحكام التطوع، وأن التطوع أنواع، منها ما كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه ولا يتركه، ومنها ما كان يفعله في مناسبته مثل صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف إذا حصلت صلىها عليه الصلاة والسلام وهي سنة، أو مثل أشياء النبي كان يحافظ عليها وهي الركعات العشر التي هي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، كان النبي يحافظ عليها ما يتركها. كذلك الوتر ما كان يتركه صلى الله عليه وسلم وهو من النوافل. فهذه النوافل التي سيبين مكانتها المصنف. كذلك مثل التراويح، صلاة التراويح في رمضان من النوافل، وهذه سيأتي بيانها، التراويح وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف هذه كلها من النوافل وسيأتي بيانها. نعم. والتطوع لغة فعل الطاعة وشرعا طاعة غير واجبة. نعم، المتطوع الذي أطاع الله، لأن الله هو طاعة الله سبحانه وتعالى. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات، فالتطوع طاعة الله. لكن اصطلح العلماء أنهم يسمون التطوع خلاف ما هو واجب مثل السنة والمستحب. نعم. وأفضل ما يتطوع به الجهاد. نعم، التطوع كثير يدخل مثل ما سبق لنا في الصلاة في الزكاة في الصيام في الحج في الجهاد، فأفضل أنواع التطوع الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد من أفضل الأعمال. والشهادة إذا حصلت ولا تحصل بسبب الجهاد، حصلت الشهادة فهي تكفر جميع ما على الإنسان من ذنوب. فالنبي أخبر أن الشهادة تكفر جميع ما عليه من الذنوب إلا الدين، يعني حقوق العباد الدين ما يكفر الشهادة، لابد من قضاء الدين، لابد من تسديد صاحبه. نعم. ثم النفقة فيه. نعم، الجهاد بالنفس ثم النفقة فيه ثم الجهاد بالمال. فالجهاد بالنفس أفضل، ويليها الجهاد بالمال، وهذا من أفضل أعمالنا. ثم تعلم العلم وتعليمه. هذا أيضا كذلك، التفرغ لطلب العلم والمبادرة إلى طلب العلم والمصابرة والمثابرة على طلب العلم، هذا من أفضل أنواع العبادات. وقد فضله بعض العلماء على الجهاد في بعض الحالات، إذا كان الناس في حاجة إلى هذا العلم أو هذا البلد في حاجة إلى، فيجب على بعض من يتعلموا من أجل أن ينذروا قومهم كما في الآية الكريمة: وما كان المؤمنون ليفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كذلك طلب العلم يلزم بالشيء الذي ما يحضر الإنسان بجهله، يلزم يتعلم صلاته وتعلم القراءة الواجبة في الصلاة، هذا واجب. نعم. ثم تعلم العلم وتعليمه من حديث وفقه وتفسير. نعم، يعني الدينية التي تنفعك في دينك، لأن العلوم كثيرة، علوم دنيوية وعلوم دينية، لكن هذه علوم الدينية، الحديث والتفسير وأصولهما والفقه واللغة العربية التي ما تكمل معرفة المعاني إلا بها، هذه كلها تعلم جهاد من نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. أما هناك علوم أخرى، علوم دنيوية، هذه مثل سائر ما يطلب الإنسان فيها معاشه، هذا طلب للمعيشة، مثل ما يكون تاجر ومثل ما يكون مثلا زراع ومثل ما يكون حداد، يكون نجار، يكون، وهذه ما فيها، هذا الإنسان يحتاج إليها وتعلم لأجل الكفاف، هذا أمر مطلوب إن الإنسان يتعلمه من أجل أنه يغني نفسه عن السؤال ويغني من تحت يده. ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إدريس عليه السلام كان خياط، نوح عليه السلام كان نجار، داود عليه السلام كان حداد، محمد صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم. فكل الإنسان يعمل عمل حرفة لأجل، لكن ينصح فيها من أجل أن يغني نفسه عن الناس وعن سؤال الناس، هذا أمر مطلوب. نعم. ثم الصلاة. نعم، ثم نافلة الصلاة. نعم. وآكدها كسوف ثم الاستسقاء. نعم، الصلاة وآكدها كسوف، لأنه لم يوجد في زمن النبي إلا وصلاها في زمن الصحابة، فهذه متأكدة الاستحباب وإن كانت نافلة. لكن قد يقول لنا قائل: النبي ما ترك الوتر، والنبي ما ترك صلاة الكسوف، فكيف تقولون أنها مستحبة؟ ليش ما تكون واجبة؟ النبي ما تركها. صلاة الفجر ركعتي الفجر ما كان النبي يتركها، وهي تقولون أنها نافلة، وش السبب في ذلك؟ ولما تكون هذه اللي حافظ عليها النبي ولازمها ما تكون ملزمة. كل ما في شيء واجب إلا ما أوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما فعله بدون ذكر أن يكون واجب النبي لابد يبينه. قال لنا في الصلاة صلوا كما رأيتموني يصلي، هذا واجب نصلي مثل صلاته. خذوا عني مناسككم يجب أن حج مثل ما حج النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أخرج الوتر وأخرج ركعتي الفجر وأخرج تحية المسجد مع أن تحية المسجد ظاهرها الوجوب، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلقاء لن يقول هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب وهو صحيح، الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا صرفه صارف عن الوجوب إلى الاستحباب. فالجواب عن هذا كله هو ما ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ماذا علي من الصلوات؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فهذا حديث ثابت في الصحيحين، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما يجب على العبد غير الصلوات 5. نقول إن الوتر ما هو واجب مستحب، تحية المسجد مستحبة، ركعتي الطواف مستحبة، صلاة الكسوف مستحبة، استسقاء مستحبة، لأن النبي قال لما سألوا ماذا علي من الصلوات قال 5 صلوات في اليوم والليلة، معناه ما سوى ذلك فهو تطوع، لكن منها ما هو مؤكد الاستحباب ومنها ما هو نفل مطلق. فهذا الحديث هو الذي يدل على عدم وجوب صلاة الكسوف، ولأن النبي قال إذا رأيتمه لما تكلم عن الكسوف عليه الصلاة والسلام ووعظ الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسف هذا لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يخوف بهما عباده، فإذا رأيتمهم فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. ظاهر هذا الوجوب، لكن صرفه عن الوجوب قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سائل عن الصلوات ماذا عليه قال 5 صلوات في اليوم والليلة، دل على أنها ليست بواجبة وإنما هي السنة. وهكذا يقال في الوتر، وهكذا يقال في ركعتي الطواف، وهكذا يقال في تحية المسجد وغيرها، وكذلك في صلاة التراويح. وأكدها كسوف ثم الاستسقاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها بخلاف الاستسقاء، فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى ثم تراويح. نعم. الاستسقاء سنة ينبغي الصلاة فيه، ولكن يدل على عدم سنيتها أمور. أول شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال 5 صلوات قال علي غيره وقال له. الأمر الثاني إن الناس يأتون إليه صلى الله عليه وسلم يشكون إليه من جدب ديارهم وتأخر المطر عن حروثهم وزروعهم، فتارة صلى الله عليه وسلم يستسقي في خطبة الجمعة ولا يحتاج إلى صلاة، صلاة الجمعة كافية، وتارة يستسقي وهو جالس بين أصحابه في مسجده فيرفع يديه ويسأل الله سبحانه وتعالى، وتارة يأمرهم أن يخرجوا ويصلي بهم. فهذه حالاته صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فتارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا، فدل على أن صلاة الاستسقاء من المستحبات لا واجب عليه. ثم تراويح لأنها تسن لها الجماعة. نعم تسن لها الجماعة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حق التراويح إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة. نعم. ثم وتر لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح. نعم ثم الوتر، ولأن النبي حافظ على الوتر وأمر به وقال أوتروا يا أهل القرآن، فهذا أمر لكنه صرفه عن الوجوب الحديث السابق. نعم. وهو سنة مؤكدة، روي عن الإمام من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. نعم اللي يداوم على ترك الوتر الإمام أحمد يقول هذا ما ينبغي تقبل شهادته، هذا ما بال بدينه، وإن كان أنه سنة لكن ولو السنة، مثل لو ترك الإنسان مثلا سنة الفجر والنبي أمر بها وحث عليها وقال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها صلوها ولو طردتكم الخيل، فهذا استحباب التوكل. فالذي ما يبالي لا بالوتر ولا بركعتي الفجر هذا معنى واحد عنده عدم مبالاة هذا ما يكون ثقة تامة، هذا تقبل شهادته عند الإمام أحمد رحمه الله. أنا وليس بواجب. نعم، مع أنه سنة. نعم، يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. يفعل، نعم، هذا وقته، وقت الوتر بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا وقت الوتر. إن صلى أول الليل أو وسط الليل أو آخر الليل كله وقت له. نعم، فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر. نعم، ولو جمع مثلا صلاة العشاء مع المغرب، متى ما صلى العشاء دخل وقت الوتر، حتى ولو صلىها جمع تقديم مع صلاة المغرب ومنتهى لو أوتر في ذلك الوقت فما يخالف، لأنه أتى به بعد صلاة العشاء. نعم، وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل. نعم، هذا أفضل بالنسبة للوتر، أفضل أوقات وآخر الليل، لكن هذا لمن يثق بقيامه، أما الذي يخشى أن يغلبه النوم فالأفضل في حقه أن يوتر قبل، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة بذلك، فيقول أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث، ثم ذكر منها أن أوتر قبل أن أنام. نعم، وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل. نعم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا متفاوتين، منهم من يوتر أول الليل ومنهم من يوتر آخر الليل، فكان أبو بكر رضي الله عنه لاحتياطه يوتر أول الليل، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوتر آخر الليل لأنه واثق من قيامه فكان يوتر آخر الليل، فأي شيء فعله الإنسان هو حر بنفسه، يعمل الأحوط لنفسه، إذا كان مطمئن أنه يقوم آخر الليل فالوتر أفضل، وإن كان يخشى فكونه يقدم الوتر أول الليل أحوط له. نعم، وأقله ركعة لقوله عليه الصلاة والسلام الوتر ركعة من آخر الليل. رواه مسلم. نعم، الوتر هو ركعة واحدة تكفي، ولكن أدنى الكمال يقول العلماء ثلاث ركعات، وأعلاه 11 ركعة، يصلي 11 ركعة الوتر ولا يزيد على ذلك، وأن أراد أن يوتر ب11 أو يوتر ب9 أو يوتر ب7 أو يوتر ب5 أو يوتر ب3 أو ب1 كل ذلك جائز، لكن الأولى أن لا ينقص عن 3. ولا يكره الوتر بها لثبوته عن 10 من الصحابة. نعم، يعني ما يكره لو أوتر بركعة واحدة، ما يقول هذا مكروه، لا، نقول أن تتبع السنة، لكن الأكمل أنك تجيب 3، وإلا فالركعة الواحدة تكفي، ولا يقال في حق من أوتر بركعة ما يقال هذا المكروه، لأنه ثبت عن 10 من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة. نعم، لثبوته عن 10 من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم، وأكثره أي أكثر الوتر 11 ركعة، يصليها مثنى مثنى أي يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل، وله أن يسرد 10 ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم، وإن أوتر ب5 أو 7 سردها ولم يجلس إلا في آخرها، لقول أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب7 وب5 ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد ومسلم. وإن أوتر ب9 يسرد 8 ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يصلي 9 ويتشهد ويسلم، لقول عائشة ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، ويذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا، وأدنى الكمال في الوتر 3 ركعات بسلامين، فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة لأنه أكثر عملا، ويجوز أن يسردها بسلام واحد يقرأ من أوتر 3 في الركعة الأولى بسورة سبح. هنا بين لنا المصنف رحمه الله كيفية الوتر، وأن الوتر له كيفيات كثيرة، وأن أقله ركعة، وأن أكثره 11 ركعة. أما كيفية فلك أن تصلي ركعتين ركعتين، يعني بخمس تسليمات، كل ركعتين تسلم فهذه 5 تسليمات 10 ركعات، ثم تأتي بركعة، فهذا لك. ولك أن تسردها بدون جلوس إلا بعد 10، لك الركعة 10 تجلس وتتشهد ثم ما تسلم، تنهض وتجيب الركعة 11 وتتشهد وتسلم. ولك إن أوترت 9 أن تسرد 8 ركعات سرد بدون جلوس، ثم في 8 تجلس وتتشهد، ثم تقوم وتصلي الركعة 9 وتجلس وتتشهد وتسلم. هذه 3 حالات. ولك أن تصلي ركعة واحدة فقط وتسلم منها، هذه حالة من الوتر. ولك أن تصلي 7 وتسردها بسلام واحد وتشهد واحد، أو 5 كذلك، أو 3 كذلك. والأفضل إذا مثلا أوترت 3 أن تصلي ركعتين ثم تسلم، ثم تقوم وتأتي بالثالثة وتتشهد لها وتسلم. وإن سرت 3 ركعات فلا بأس، وإن جلست لها وتشهد كالمغرب، فبعض العلماء أجازها، بعضهم قال لا ما ينبغي أن تتشبب المغرب، وبعضهم من أجازها. فالحاصل إن لك فيها 3، إما أن تسردها سردًا 3، أو تجلس مثل صلاة المغرب، أو تجلس وتشهد وتسلم ثم تقوم وتأتي بالثالثة وتسلم. هذه كيفيات الوتر. أي شيء فعلته فذلك يجزئك. كل هذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا، فترة يسلم من كل 2 مثل ما جاء في حديث عائشة، كان صلى الله عليه وسلم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بذلك. فإن فعلت ذلك فالمقصود إن كل ما ثبت مثل ما ثبت في حديث أم سلمة، مثل ما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها، إذا فعلته فهو جائز، لأنه كل فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي يفعل أشياء من أجل بيان الجواز، ومن أجل أيضا التوسع على أمته، ربما بعض الناس هذا أريح له، بعض الناس ذاك أريح له، فهذا من تسهيل الله سبحانه وتعالى والتسهيل على هذه الأمة، مثل الاستفتاحات ومثل أنواع صلاة الخوف التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل أنواع صلاة الكسوف التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل الاستفتاحات 6 أو 7 استفتاحات، أي واحد فعلته أجزأك ذلك. فهذا كله من التوسعة، فالنبي يفعل ذا تارة وتفعل هذا تارة. نعم. ويجوز أن يسردها بسلام واحد يقرأ من أوتر 3 في الركعة الأولى بسورة سبح، وفي الركعة الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص بعد الفاتحة، ويقنت فيها بعد الفاتحة في الكل. يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى ثم سبح، يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية وقل يا أيها الكافرون، يقرأ الفاتحة في الركعة الأخيرة وقل هو الله أحد، هذا الأفضل، وإن قرأ سواهما فلا بأس. ويقنت فيها أي في الثالثة بعد الركوع ندبا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأنس وابن عباس رضي الله عنهم، وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز. إلى هذا الكيفية القنوت، متى وقت القنوت؟ القنوت إن أراد بعد ما ينهض من الركوع يقنت هذا مستحب، وإن أراد أنه بعد ما يكمل القراءة وقبل الركوع يقنت فهذا كذلك أيضا لا بأس به، كل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والقنوت مستحب، الوتر يتم بدون القنوت، إذا أوترت بواحدة ولا قنت ما في بأس، أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسع أو 11 ولم تقنت فلا بأس. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقنتون أحيانا ويتركون أحيانا، فالمهم أن الوتر ما يشترط له القنوت، القنوت سنة مستقلة، إن عملتها في الوتر طيب، وإذا ما عملتها فلا شيء عليك ووترك تام، ما يلزم الوتر ليقنت، مثل ما يعتقد بعض الناس وكثير من الناس اليوم إن الوتر إذا ما قنت فيه ما صار وتر. لا، الوتر هو أنك تصلي وتر وحده ولا ثلاث ولا خمس ولا ست ولا سبع ولا خمس ولا سبع ولا تسع ولا 11، هذا هو الوتر. وأما القنوت ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا في صلاة التراويح ربما يمضي النصف الأول من الشهر ما يقنطون فيه ولا ليلة، يوترون ولا يقنطون، ثم في النصف الأخير ربما يقنطون ليلة ويتركون ليلة، يقنطون في الأوتار يحرصون عليها اللي هي مظنة لليلة القدر. فالمقصود أن القنوت ما هو لازم. نعم. لما روى أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر قبل الركوع فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو كان مأموما فيقول جهرا اللهم اهدني في من هديت. أصل إماما ولو كان مأموما فيقول جهرا إماما الإمام هو اللي يجهر، أما المأموم يستمع ويأمن، يؤمن فقط. نعم. لكن المأموم يؤمن على ما يقوله الإمام ولا هو يقرأ شيئا. فيقول جهرا اللهم اهدني في من هديت أصل الهداية، أو يكون مثلا مأموم والإمام ما رفع صوته أو ما قنت، فإذا كان ساكت وقال المأموم كذلك فلا بأس. ولو كان مأموما فيقول جهرا اللهم اهدني في من هديت أصل الهداية. ما علك ولو كان مأموما، يقول لي حديث مالك بن يسار مرفوعا إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم. لا، هذه على كان بطونهما نحو السماء، لكن هذه ولو ما كان ما أعلم. خير. فيقول إن كان الإمام إجماع، فيقول جهرا إن كان إماما إجماعا أو منفردا نص عليه، وقياس المذهب يخير المنفرد، واستظهر في الخلاف تخصيص الجهر بالإمام وهو ظاهر كلام جماعة، وقال في الفروع والمبدع والإقناع والمنتهى وغيرها يقول اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم اهدني في من هديت أصل الهداية الدلالة، وهي من الله التوفيق والإرشاد. من الله التوفيق، اللهم اهدنا، أصل في اللغة الهداية الدلالة على الطريق الذي تريد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعثها الله هادية، يدل الناس على طريق الخير، يدلهم على طريق الجنة، يدلهم على طريق السلامة من النار. فهو عليه الصلاة والسلام مثل ما وصفه الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لكن هذه هداية الدلالة. أما هداية التوفيق للعمل هذا بيد الله، ما يملكه إلا الله. فالهداية أن تسأل الله أن الله يهديك، يعني يثبتك سبحانه وتعالى ويوفقك للعمل الصالح. أما هداية النبي أنه أخبر الله وإنك لتهدي، فالنبي يدل الناس على طريق الخير ويبين لهم طريق الحق، فمن الناس من يستجيب ويقبل من النبي، ومنهم من لا يستجيب، لكن إذا من الله كانت الهداية من الله هي حصلت. نعم. اللهم ولذلك يفرق، ذكر الفرق بينهما، إن لهداية التوفيق والإلهام ما تحتاج إلى تعدية بإلى، أما الدلالة التي هي الإرشاد والدلالة على الطريق والإرشاد فهي تحتاج إلى تعدية بإلى، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بحق نبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة. أما هداية الإنام والتوفيق اللي هي من الله ما تحتاج إلى إن الله يهدي من يشاء، ولا قال يهدي من يشاء إلى كذا، يهدي من يشاء. فالهداية من الله، التوفيق والإلهام. وأما هداية النبي فالنبي عليه الصلاة والسلام يهدي الناس، يدلهم على الطريق، والنبي دل الناس كلهم على الطريق، لكن منهم من أطاع ومنهم من عصى. أما إذا أراد الله هداية شخص لابد أن يقبلها، لابد أن يهديها الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدني. هذا سائل يقول: ما جواب سماحتكم لأهل بعض المنتسبين للعلم يقولون تفريق بين السنة مؤكدة والسنة غير مؤكدة ليس لها دليل؟ لا، لها دليل. الشيء اللي حافظ عليه النبي وأمر بالمحافظة عليه، السنن، مثل الآن لو تقوم وتصلي تطوع هذا تطوع، لكن الله خير. لكن النبي مثلا سنة الفجر هكذا من غيرها، السنة بعد الظهر سنة، لكن سنة الفجر هكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقال: أوتروا يا أهل القرآن. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع ركعتي الفجر ولا يدع الوتر في سفر ولا حضر. أما السنة التي بعد المغرب وبعد